بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Bye. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ربكما يا موسى قال ربنا الذي الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء من أرضكم بسحر أيمان فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى لا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا لمن تاب.